يا راحلين إلى منى بقيادي. الله أكبر، قد أتى يوم سعيد بالهنا، وتدفق الحجاج حبا نحو مكة والصفا. الله أكبر، كبروا ومن الإزار تحللوا، ومن الخطايا طهروا، أرواحهم خفقاتهم وتبسموا. الله أكبر، كم طرى في النبض شوق قد سرى، والعيد هذا قد روى توق المحب من الورى. يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم، يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحال.